بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد بدأنا في الدرس الماضي بالكلام على الخلع، وقلنا إن الخلع فرقة بعوض بلفظ طلاق أو بلفظ خلع، ثم تكلمنا على شروطه، فبدأنا بشروط الزوج، فقلنا شرطه أن يكون ممن يصح طلاقه ولو كان محجورا عليه بسفه، لأنه في حالة الخلع يأخذ مالا ولا يدفعه، فإذا أخذ المال دفعه لوليه، وشرط قابله إطلاق تصرفه في المال. وبناء على ذلك، إذا خالع الرجل سفيهة محجورا عليها بالسفه على مبلغ من المال فقبلت، وقع الطلاق رجعيا، ويعتبر ذكر المال لغوا لأنها ليست أهلا للتبرع. فشرط المرأة أن تكون ممن يصح تصرفها بالمال. وقلنا يصح اختلاع المريضة ولو كان المرض مرض موت، ولا يحسب من الثلث أي المال الذي تدفع للخلع إلا إذا كان زائدا عن مهر المثل، فالزائد عن مهر المثل يعتبر من الثلث. وكذلك يصح اختلاع الرجعية إذا كانت المرأة مطلقة طلاقا رجعيا وهي في العدة، يجوز لها أن تطلب الخلع، ويجوز لزوجها أن يخالعها، يجوز له أن يخالعها ويلحقها الخلع. أما البائن فلا يصح خلعها، لأن الخلع يراد به البينونة وهي حادثة. وأما بالنسبة للعوض فقلنا إنه يصح أن يكون قليلا وكثيرا، دينا وعينا ومنفعة، سواء أكان أقل من مهر المثل أو كان أكثر من مهر المثل، وذكرنا أقوال العلماء في هذا الموضوع. وقلنا إذا خالع بمجهول أو خالع بخمر أي بعوض فاسد، فإنه في هذه الحالة يصح الخلع ويرجع إلى مهر المثل، ويجوز للرجل أن يوكل في الخلع، كذلك يجوز للمرأة أن توكل في الخلع. وذكرنا الشروط التي يجب على كل من الوكيلين أن يلتزما بها. وسنتكلم اليوم على بعض الأمور المتعلقة بالخلع، ونبدأ بالفرقة التي تقع بالخلع، هل هي طلاق أم فسخ؟ وقد ذكرت في الدرس الماضي خلاف العلماء في هذا الموضوع، والأظهر عندنا أن الفرقة بلفظ الخلع طلاق، أي أن الرجل إذا خالع زوجته فإن خلعه هذا يعتبر طلاقا ولا يعتبر فسخا. والفرق بين الطلاق والفسخ في الخلع، إذا قلنا بأنه طلاق فإن المرأة تصير مطلقة تطليقة واحدة، فلو رجعت إلى زوجها مرة ثانية بعد انتهاء عدتها بعقد ومهر جديدين فإنها ترجع إليه بتطليقتين. ولكننا إذا قلنا بأن الفرقة بلفظ الخلع فسخ، فإن الفسخ لا ينقص عدد الطلاق مهما خالعها، يحق له أن يخالعها 100 مرة ولا تقع عليها تطليقة واحدة، لأن الفسخ لا ينقص العدد. فلو خالعها 10 مرات ورجعها في المرة 11 إلى عصمته أي تزوجها مرة أخرى، فإنها ترجع إليه بثلاث تطليقات. فالأظهر عند الفقهاء أن الفرقة بلفظ الخلع طلاق وليس فسخا، وذلك لأن الله تعالى قال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. ثم قال الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ذكر الله تعالى التطليقتين وذكر الخلع بينهما، فهذا دليل على أن الخلع طلاق، يعني على أنه ملحق بهما، ذكره الله تعالى ما بين التطليقتين والطلقة الثالثة، فدل على أنه ملحق بأحكام الطلاق. ولأنه لو كان فسخا، هذا الاستدلال بهذه الآية فيه نقاش ما أريد أن أستطرد به الآن، ولكن الدليل من حيث المعنى أن خلع لو كان فسخا لكان لا تصح فيه ا ل ز ي ا د ة عن مهر المثل، ل أ ن الفسخ في النكاح يرجع به إ ل ى المسمى أ و يرجع به إ ل ى مهر المثل ولا تصح ا ل ز ي ا د ة فيه. وقد ذكرنا أ ن الخلع يجوز بالمسمى و ب أ ق ل من المسمى و ب أ ك ث ر من المسمى، ويجوز بمهر المثل و ب أ ق ل من مهر المثل و ب أ ك ث ر من مهر المثل. ولذلك قال أ ص ح ا ب ن ا الفرقه بلفظ الخلع طلاق، ل أ ن ه لو كان فسخا لما جاز على غير الصداق، إ ذ الفسخ يوجب استرجاع البدل، كما أ ن ا ل إ ق ا ل ة في البيع حينما تصير ا ل إ ق ا ل ة لو أ ن إ ن س ا ن ا اشترى س ل ع ة ثم أ ر ا د أ ن يتخلص من هذه ا ل س ل ع ة ما أ ع ج ب ت ه ا ل س ل ع ة ل أ م ر أ و ل آ خ ر أ ر ا د أ ن يردها على صاحبها فقاله أ ق ل ن ي أ ق ا ل ك الله، فقبل الرجل هذا و أ ق ا ل ه من البيع. بماذا يرجع المشتري وماذا يعطيه البائع؟ المشتري يرجع بالثمن ولا ي أ خ ذ ز ي ا د ة عنه، ل أ ن ه فسخ العقد الذي كان قائما بينه وبين البائع، فيرجع بالثمن أ و بمثل الثمن. وكذلك الخلع لو اعتبرناه فسخا لكان الواجب أ ن يرجع الزوج إ م ا بالمسمى بالمهر و إ م ا بمثل المهر، أ م ا وقد أ ج ز ن ا له أ ن يرجع بما يزيد عن المهر فلا نستطيع أ ن نعتبره فسخا. ولذلك قالوا ا ل ف ر ق ة بلفظ الخلع طلاق وليس فسخا، وهذا الطلاق ينقص العدد، ف إ ذ ا خالع الرجل زوجته م ر ة ورجعت إ ل ي ه بعد ذلك ترجع بتطليقتين، ف إ ذ ا خالعها ث ا ن ي ة بقي لها ت ط ل ي ق ة و ا ح د ة، ف إ ذ ا خالعها ث ا ل ث ة بانت منه ب ي ن و ن ة كبرى ولا ترجع إ ل ي ه إ ل ا أ ن تنكح زوجا غيره على ما هو معروف في هذا الموضوع. وبناء على ذلك، بناء على أ ن ا ل ف ر ق ة بلفظ الخلع طلاق، ف إ ذ ا خالع الرجل زوجته بلفظ الفسخ ك أ ن قال لها فسخت نكاحك بكذا ب أ ل ف دينار، فقالت له قبل، ف إ ن ك ل م ة الفسخ تعتبر ك ن ا ي ة فيه. وكما يصح الخلع بلفظ الفسخ ويكون ك ن ا ي ة فيه، كذلك يصح بالمفاداة، كما لو قال لها فاديتك ب أ ل ف دينار فقالت قبلت، ف إ ن ه يكون خلعا أ و في ص ر ا ح ة الخلع، قال لورود ل ف ظ ة المفاداة في ا ل ق ر آ ن، قال الله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وبناء على القول ب أ ن الخلع طلاق، نحن قلنا ب أ ن ا ل ف ر ق ة بلفظ الخلع طلاق، هل يعتبر الخلع صريحا في الطلاق أ م يعتبر ك ن ا ي ة في الطلاق؟ س ي أ ت ي معنا بعد قليل في الباب القادم أ و في الكتاب القادم ستأتي معنا مباحث الطلاق، و أ ل ف ا ظ الطلاق تنقسم إ ل ى قسمين، هناك أ ل ف ا ظ ص ر ي ح ة و أ ل ف ا ظ تعتبر ك ن ا ي ة. أ ل ف ا ظ الطلاق ا ل ص ر ي ح ة إ ذ ا أ و ق ع ه ا الرجل لا يحتاج معها إ ل ى ن ي ة، و أ م ا ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ك ن ا ي ة إ ذ ا أ و ق ع الرجل الطلاق على زوجته ليس بلفظ صريح و إ ن م ا بلفظ كنا به عن الطلاق، ف إ ن ه لا يصح إ ل ا ب ن ي ة. ونحن هنا قلنا إ ن ا ل ف ر ق ة بلفظ الخلع طلاق، فهل لفظ الخلع يعتبر صريحا في الطلاق أ و يعتبر ك ن ا ي ة في الطلاق ما يصح إ ل ا ب ن ي ة؟ قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله ولفظ الخلع صريح في الطلاق فلا يحتاج معه ل ن ي ة، قال ل أ ن ه تكرر على لسان ح م ل ة الشرع ل إ ر ا د ة الفراق فكان كالتكرر في ا ل ق ر آ ن الكريم، فاعتبروا الخلع لفظا صريحا في إ ي ق ا ع الطلاق وليس ك ن ا ي ة، وبناء على ذلك يقع الطلاق بدون ن ي ة. ف إ ذ ا قال الرجل لزوجته خالعتك ف إ ن ه ا تطلق منه ولو لم ينوي لهذا الطلاق، ل أ ن ا ل ن ي ة يحتاج لها في ا ل ك ن ا ي ة، وهذا صريح لا يحتاج إ ل ى ن ي ة. وبناء على هذا، بناء على أ ن ه صريح في الطلاق ولم نعتبره ك ن ا ي ة، بناء على هذا لو جرى الخلع بغير ذكر مال، قال لزوجته خالعتك ولم يذكر مالا، لم يقل لا خالعتك ب أ ل ف دينار أو بمئة دينار، وإنما ذكر الخلعة ولم يذكر مالا، قال خالعتك أو فاديتك، لم يذكر مالا، ولكنه نوى بقلبه التماس قبولها، يعني أن تقبل هذا الخلع. قال وجب مهر مثل في الأصح، إذا قال خالعتك ونوى بقلبه التماس قبول هذه الخلع ورضيت المرأة قبلت وقع الطلاق، وجب عليها مهر مثل في الأصح، لأنه لم يذكر عوضا على خلعه هذا لكنه نوى، وذكر لفظ الخلع ولم يذكر لفظ الطلاق، ونوى بقلبه التماس قبولها مقابل المال، وبناء على ذلك يجب أن يأخذ المال. المال لم يذكره، وفي حالة عدم ذكر العوض يرجع إلى مهر المثل. قال وجب عليها مهر المثل. قال لاضطراد العرف بجريان ذلك بالعوض، جرى العرف الشرعي المضطرد أن الإنسان إذا أراد أن يفارق زوجته إما أن يفارقها بلفظ الطلاق وإما أن يفارقها بلفظ الخلع، إذا فارقها بلفظ الطلاق نجري عليه أحكام الطلاق، وإذا فارقها بلفظ الخلع المعهود والمعروف أنه لا يفارقها بلفظ الخلع إلا وهو يريد مالا، لأنه لو كان لا يريد مالا لفارقها بلفظ الطلاق، أما وقد فارقها بلفظ يستوجب مالا في الأعراف الشرعية وجرى العمل على هذا فإنه يستوجب عليها المال، وبما أنه لم يذكر المال فإننا نرجع إلى الضابط المضطرد في مباحث الصداق ألا وهو مهر المثل، كما لو خالعها بمجهول على ما مر معنا في الدرس الماضي أو خالعها على عوض فاسد كخمر مثلا فإننا نرجع أيضا إلى مهر المثل، وهنا لم يذكر شيئا وإنما أراد شيئا، هذا المراد يرجع به إلى مهر المثل، وهذا إذا لم ينفي العوض. وأما إذا نفى العوض أراد أن يوقع الفرقة بلفظ الخلع مع نفي العوض وقال لا أريد عوضا، قال خالعتك ولا أريد عوضا، فإن الطلاق يقع ولا يأخذ على ذلك عوضا، وفي هذه الحالة يقع الطلاق رجعيا ولا يقع الطلاق بائنا، لأن البينونة إنما تكون في الخلع الذي يكون معه عوض. وهنا قال خالعتك، ونحن اعتبرنا الخلع لفظا صريحا في الطلاق، فكأنه حينما نفى العوض أراد أن يوقع عليها الطلاق بلفظ الخلع فيقع الطلاق ولا يأخذ عوضا ويكون هذا الطلاق رجعيا. ما يشترط قبولها في هذه الحالة؟ قبول شرطه إذا كان في مال، وأما حينما ينفي المال في هذه الحالة يكون طلاقا، والطلاق ما يشترط فيه قبول المرأة. ويصح الخلع بكنايات الطلاق، بكل لفظ من ألفاظ الكناية في الطلاق، وألفاظ الكناية في الطلاق ستأتي معنا إن شاء الله في الفصول القادمة، ولكن في هذه الحالة يشترط النية، لأن كنايات الطلاق لا يقع الطلاق بها إلا بنية، فالخلع من باب أولى. والخلع يصح باللغة العربية ويصح أيضا بغير اللغة العربية بأن يترجم عنه بلغة من اللغات الأخرى، ولو قال الزوج لزوجته بعتك نفسك بكذا، بعتك نفسك بألف دينار، ما قال خالعتك، قال بعتك، فقالت فورا اشتريت، قال فكناية خلع، يصح في هذه الحالة مع النية. ثم انتقل الإمام النووي رحمه الله تعالى إلى بعض ما يشتمل عليه الخلع من شوائب. في بعض الحالات يخالع الإنسان ويكون الخلع معاوضة محضة تجري عليها كل أحكام المعاوضة من حيث الإيجاب والقبول والرجوع قبل القبول وما إلى ذلك من أحكام المعاوضات التي تجري بين اثنين. وفي بعض الحالات يكون الخلع عقد معاوضة فيه شائبة التعليق، معاوضة ولكن فيه شائبة التعليق، فلا يقع إلا إذا حدث ما علق عليه الخلع كما سنذكره الآن. وفي بعض الحالات يغلب جانب التعليق، وسنذكر هذه الصور بالتسلسل. قال الإمام النووي رحمه الله: إذا بدأ الزوج بصيغة معاوضة فقال لزوجته: طلقتك أو خالعتك بألف دينار مثلا، وقلنا الخلع طلاق، هذا الكلام كله بناء على أن الخلع طلاق، وأما إذا قلنا إن الخلع فسخ فإنه تجري عليه أحكام المعاوضة المحضة، ولكن إذا قلنا بأنه طلاق فيأتي فيه هذا الكلام الذي سنذكره الآن. إذا قال الرجل لزوجته: طلقتك أو خالعتك بألف دينار، وقلنا الخلع طلاق، فهو معاوضة لأخذه عوضا في مقابلة ما يخرجه عن ملكه كالبيع، وكان مالكا لبضعها يحق له أن يستمتع بها، زوجته ليس مالكا للزوجة، زوجته ما تملك، ما تفهم أنه يملك الزوجة، لا. فإذا أراد أن يتنازل عن حقه بمقابل المال صار معاوضة، يتنازل عن حق مقابل ما يأخذه من مال. قال: فهو معاوضة فيها شوب تعليق، معاوضة يتنازل عن حق مقابل أخذه بمال، لكن هذه المعاوضة ليست معاوضة محضة، وإنما فيها شوب تعليق متوقفة على موافقة المرأة، فإذا وافقت المرأة وقع الخلع، وإذا لم توافق المرأة فإن الخلع لا يقع. إذن هي معاوضة فيها شائبة تعليق، فيها شائبة تعليق. وبناء على ذلك إذا قلنا بأنها معاوضة، ما دامت معاوضة تجري عليها أحكام المعاوضات كلها، فقبل أن توافق المرأة، قبل أن تقول له قبل، قال لها: خالعتك على ألف دينار، المرأة تفكر ويجب أن لا يطول الفاصل، ولكنها قبل أن تقول له قبل قال لها: رجعت عن خلعي، معاوضة فيها شائبة التعليق متوقف على قبولها، لم تقبل حتى الآن يحق له أن يرجع، ويعتبر ما قاله لاغيا فله الرجوع قبل قولها، كما هو الحال في كل المعاوضات، ويشترط قبولها بلفظ غير منفصل بكلام أجنبي أو بزمن طويل، ككل العقود في كل إيجاب وقبول في كل المعاوضات يجب أن يكون القبول وراء الإيجاب، وأن لا يطول بينهما فاصل طويل. فلو أن رجلا قال لآخر: بعتك هذه السلعة بمئة دينار، سكت الرجل، بعد يومين قال له قبلت، بعد ساعتين قال له قبلت، ما يقع هذا البيع، يجب عليهما أن يعيدا الصيغة من جديد. يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا متواليين، فإذا فصل بينهما فاصل هذا الفاصل إما أن يكون ضروري أو يكون غير ضروري. إذا كان ضروري كان أصابه سعال مثلا وما استطاع دفعه عن نفسه وسعل، ولو كان الفاصل في السعال طويلا قليلا ما يضر، هذا لأنه لا يمكنه عن دفعه عن نفسه. فإذا كان الفاصل غير ضروري كان قالوا: بعتك هذا بمئة دينار، فقال له: دعني أفكر قليلا، بعد نصف دقيقة دقيقة قال له قبل، يصح هنا فاصل، لكن الفاصل هذا مغتفر في العرف، هذا فاصل يسير عرفا ما يضر، وبناء على ذلك يكون الإيجاب موافقا للقبول ويصح. فإذا طال الفاصل قالوا: بعتك بألف دينار، وبعد ذلك شرعا في حديث طويل تكلما على موضوعات متعددة، وبعد نصف ساعة أو ساعة قالوا قبل، ما يصح، يجب عليهما أن يعادا صيغة إن أرادا أن يتم البيع، وإلا فالبيع باطل. وكذلك هنا ما دمنا قد اعتبرنا الخلعة معاوضة فيها شائبة التعليق متوقف على رضاء الزوجة، قبل رضائها ما دام معاوضة يحق له أن يرجع، وما دام معاوضة يجب عليها أن تسارع بالقبول، فإذا أخرت بأمر غير ضروري كان تكلمت معه بأحاديث أخرى، وبعد ساعة أو بعد نصف ساعة أو بعد عشر دقائق مثل هذه الأمور تعتبر فاصلا طويلا، والمسألة يضبطها العرف، تختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان و ط ب ي ع ة الفاصل الذي فصل ما بين ا ل إ ي ج ا ب والقبول، ف إ ذ ا أ خ ر ت ا ل م ر أ ة القبول ف إ ن الخلع يعتبر باطلا ولاغيا. ولذلك قال ويشترط قبولها بلفظ غير منفصل بكلام أ ج ن ب ي أ و زمن طويل كسائر العقود. وبما أ ن الخلع م ع ا و ض ة أ ي ض ا يجب أ ن يكون هناك توافق ما بين ا ل إ ي ج ا ب والقبول ك ط ب ي ع ة المعاوضات كلها. فلو أ ن ن ي قلت ل إ ن س ا ن بعتك هذه ا ل م س ج ل ة بعشرين دينارا فقال لي اشتريت بعشر الدنانير، ما يصح هذا البيع، ما ينعقد، ل أ ن ا ل إ ج ا ب ة لم يكن على وفق القبول. ا ل إ ج ا ب ة والقبول لابد أ ن يكونا متواردين على شيء واحد. وكذلك في الخلع اختلف ا ل إ ي ج ا ب والقبول بين الرجل و ا ل م ر أ ة، هناك بعض الصور الاختلاف فيها لا يضر ل أ ن هناك قواعد تجعل الكلام مقبولا تضبطه. وفي بعض الحالات عدم التوافق في ا ل إ ي ج ا ب والقبول يؤدي إ ل ى الغاء الخلع. فلو اختلف إ ي ج ا ب وقبول، كان قال لها الرجل خالعتك ب أ ل ف، فقالت له قبلت ب أ ل ف ي ن وخالعها ب أ ل ف فقالت له قبلت ب أ ل ف ي ن، هي ا ل م ر أ ة م ت ذ م ر ة جدا من الرجل اعتبرت هذه ف ر ص ة، قال خالعتك ب أ ل ف وهذا وقبلت ب أ ل ف ي ن، أ و بالعكس قال خالعتك على أ ل ف ي ن فقالت لا قبلت ب أ ل ف، قبلت الخلع ب أ ل ف. أ و قال لها طلقتك ثلاثا ب أ ل ف، قالت له قبلت و ا ح د ة ب ث ل ا ث م ا ئ ة وثلاثه وثلاثين، ثلث ت ط ل ي ق و ا ح د ة مقابل ثلث ما طلبه الرجل من العوض. هذه ثلاث صور، ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى قال طلقتك ب أ ل ف فقالت قبلت ب أ ل ف ي ن، ما في توافق ما بين الايجاب والقبول. ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة قالها طلقتك أ و خالعتك على أ ل ف ي ن فقالت لو قبلت على أ ل ف. ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ل ث ة قال لا خالعتك أ و طلقتك ثلاثا ب ث ل ا ث ة آ ل ا ف فقالت لو قبلت و ا ح د ة ب أ ل ف. ما يوجد توافق ما بين إ ي ج ا ب والقبول في الصور الثلاث، ما هو الحكم؟ قال فلو اختلف إ ي ج ا ب وقبول كطلقتك ب أ ل ف فقبلت ب أ ل ف ي ن، وعكسه كان قال قد طلقتك ب أ ل ف ي ن فقبلت ب أ ل ف، أ و قال لها طلقتك ثلاثا ب أ ل ف مثلا أ و ب ث ل ا ث ة آ ل ا ف فقبلت و ا ح د ة بالثلث، فقالت لو قبلت و ا ح د ة ب أ ل ف إ ذ ا كان قد طلب ث ل ا ث ة آ ل ا ف. قال فكلامها في هذه الصور ا ل ث ل ا ث ة يعتبر لغوا ل ل م خ ا ل ف ة ل أ ن ه ا خالفت ما بين ا ل إ ي ج ا ب والقبول كما هو الحال في البيع. لو أ ن عقد البيع جرى على هذا النحو ف إ ن ه يعتبر باطلا، وكذلك هنا يعتبر كلامها لغوا ولا يصح هذا القلع. ولو قال لها طلقتك ثلاثا ب أ ل ف فقالت له يا قبلت و ا ح د ة ب أ ل ف وقال طلقتك ثلاثا ب أ ل ف ليس ك ا ل ص و ر ة ا ل س ا ب ق ة، في ا ل ص و ر ة ا ل س ا ب ق ة قال لها طلقتك ثلاثا ب أ ل ف فقالت لو قبلت و ا ح د ة بثلث ا ل أ ل ف، لكنها ا ل آ ن قال لها طلقتك ثلاثا ب أ ل ف فقالت لو قبلت و ا ح د ة ب أ ل ف قبلت و ا ح د ة ب أ ل ف. قال فالاصح وقوع الثلاث تقع منه التطليقات الثلاث تقع عليها، ل أ ن الرجل هو الذي يوقع الطلاق و ا ل م ر أ ة ما عليها إ ل ا التزام العوض، العوض الذي طلبه هي قد دفعته، هي دفعت العوض، ف إ ذ ا أ خ ذ منها العوض يصير مستقلا في إ ي ق ا ع الطلاق، وبناء على ذلك تقع عليها التطليقات الثلاث وتلزمها ا ل أ ل ف. هذا إ ذ ا قال لها طلقتك ثلاثا ب أ ل ف فقد قبلت و ا ح د ة ب أ ل ف، هي قبلت ا ل خ ل ع ة وهو الذي يستقل ب إ ي ق ا ع الطلاق، فتقع عليها التطليقات الثلاث وتلزمها ا ل أ ل ف التي طلبها. هذا إ ذ ا ب د أ الزوج ب ص ي غ ة م ع ا و ض ة، كان قال لا خالعتك على أ ل ف ص ي غ ة م ع ا و ض ة ص ي غ ة بيع وشراء، هذه ص ي غ ة م ع ا و ض ة تجري عليها أ ح ك ا م ا ل م ع ا و ض ة، ولكن قلنا فيها ش ا ئ ب ة التعليق. ا ل آ ن عندنا نموذج آ خ ر من نماذج الصيغ التي يقع بها الخلع، الصورة الثانية الآن أن يوقع الرجل الخلع بصيغة التعليق ليس بصيغة المعاوضة التي فيها شائبة التعليق، أن يوقع الخلع يبدأ بصيغة التعليق. كان قال لها صيغ التعليق مختلفة، هناك نوعان من صيغ التعليق. النوع الأول أن يقول لها متى ما أعطيتني 1000 دينار فأنت طالق. فأنت طالق هنا ما في معاوضة، وإنما هو تعليق، كما لو قال لها إن خرجت من الدار فأنت طالق، أو قال لها إن ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت طالق، فإنها بالإجماع تطلق بمجرد تحقق الشرط. وهنا أيضا ما بدأ بصيغة معاوضة الآن، وإنما بدأ بصيغة تعليق. قال لها متى أعطيتني 1000 دينار فأنت طالق. قال هذا تعليق محض من جانب الرجل، ولا نظر فيه إلى شبهة المعاوضة، لأن صيغة التعليق هنا أقوى من صرائح ألفاظ التعليق. قال وبناء على ذلك يقع الطلاق عند تحقق هذا الذي شرطه الرجل. ففي أي زمان وفي أي مكان أعطته ما طلبه فإنها تطلق. وبما أننا غلبنا جانب التعليق على جانب المعاوضة، ما يحق له أن يرجع بالطلاق. في الصور الأولى التي ذكرناها غلبنا جانب المعاوضة على جانب التعليق، قلنا معاوضة فيها شائبة التعليق، وبما أنها معاوضة يجوز له أن يرجع قبل قبولها، يجوز له أن يرجع قبل قبولها. الآن لا، غلبنا جانب التعليق على جانب المعاوضة، وبناء على ذلك صار كالتعليق المحض ولا ينظر فيه إلى جانب المعاوضة. وبناء على ذلك ما دام قد أصبح تعليقا فإنه لا يجوز له أن يرجع عن هذا، كما لو قال لها إن خرجت من الدار فأنت طالق، ما يستطيع بعد ذلك أن يقول لها سامحتك بهذا الذي ذكرت، هذا ليس بإمكانه. وكذلك هنا لو قال متى أعطيتني أو متى ما أعطيتني 1000 دينار فأنت طالق، فلا يستطيع أن يرجع لأنه صار تعليقا خرج من يده، وبناء على ذلك لا رجوع له ولا يشترط القبول لفظا. هذا التعليق وقع، ما يشترط القبول لفظا لأنه جعل الأمر مفتوحا، لا يشترط القبول لفظا ولا يشترط الإعطاء فورا ولا يشترط الإعطاء في المجلس. فلو أعطته الآن وقع الخلع، أعطته بعد يوم وقع الخلع، أعطته بعد شهر وقع الخلع، قالت له قبلت وقع الخلع، قالت له لم أقبل وقع الخلع بمجرد إعطائها. لا قبولها يسارع في الخلع ولا عدم قبولها يلغي الخلع، فبمجرد إعطائها المال للرجل فإنها تصير مطلقة ويقع الخلع، بناء على أنه رجح فيه جانب التعليق ولم ينظر فيه إلى المعاوضة. هناك صور ثانية من التعليق فيها بعض الخلاف. ما قال لها متى أعطيتني، لا، قال لها إن أعطيتني أو إذا أعطيتني 1000 دينار فأنت طالق، إن أعطيتني 1000 دينار فأنت طالق. قال يصير هذا تعليق ولكن يشترط فيه الفور، فإذا أخرت ولم تدفع المال فورا فإنه ما يقع هذا الخلع ولا يقع الطلاق، لأن لفظة متى صريحة في جواز التأخير، وكأنه أعطاها إذنا مفتوحا وليس كذلك إن أو إذا. وبناء ذلك اعتبرناه تعليقا لأنها شرطية، أو إذا ظرفية، ولكننا ما نجيز لها التأخير ولا نجيز لها الدفع خارج مجلس التواجب. في مجلس التواجب أي الذي وقع فيه الإجاب والقبول يجب أن يقع فيه القبول، فيجب عليها أن تدفع له المال فورا، فإذا أخرت انتهى هذا الخلع ويعتبر كأنه لم يكن، بخلاف متى إذا قالها متى أعطيتني فإن الأمر يبقى مفتوحا، وفي أي زمان أعطته ما طلبه من المال فإن الخلع يقع. هذه الصور التي ذكرناها الصور الثلاث، إذا بدأ الرجل إما أن يبدأ بصيغة معاوضة، وإما أن يبدأ بصيغة تعليق، وصيغة التعليق إما أن تكون صريحة في الزمان وإما ألا تكون كذلك، فإذا كانت صريحة فإن الأمر يبقى مفتوحا وتطلق بمجرد دفعها المال في أي زمان ومكان، وإلا كإن أو إذا فإنها تطلق ويقع الخلع إذا دفعت له المال فورا. الآن الصورة الأخرى التي معنا أن تبدأ المرأة بطلب الخلع وليس الرجل. الصور التي ذكرناها رجل الذي طلب، أما الآن للصور التي ستأتي معنا المرأة التي طلبت. قال الإمام النووي رحمه الله: وإن بدأت الزوجة بطلب طلاق سواء أكان على جهة التعليق نحو إن أو متى، أو لم يكن على جهته كطلقني على 1000 دينار مثلا، فأجاب الزوج قولها فورا، قال لها قبل، قال فمعاوضة من جانبها لأنها تملك البضع بما تبذله من مال، فهو معاوضة من جانبها. فيها شوب جعالة، ليس فيها شوب تعليق، وإنما فيها شوب جعالة، لأنها تبذل المال في مقابل شيء يستقل الزوج بتحصيله وفعله. كما لو قلت لإنسان: إن أحضرت لي سيارتي الضائعة فلك 1000 دينار، هذا من جانبي معاوضة، وفي نفس الوقت هو جعالة، جعلت له مالا مقابل ما يبذله من عمل. وكذلك المرأة قالت لزوجها طلقني 1000 دينار، هذه معاوضة فيها شائبة الجعالة، معاوضة لأنها ستأخذ وتعطي، وبنفس الوقت جعالة لأنها جعلت للرجل مالا مقابل ما يستقل به من عمل وينشئه من ألفاظ. وبناء على ذلك يشترط فور لجوابه في محل التواجب، أي الذي يقع به الإجاب والقبول، يجب عليه أن يجيبها فورا، فإذا أخر فإن العقد يعتبر باطلا. لكن المرأة لو طلبت منه، من صور طلب المرأة أن تقول له طلقني 3000 دينار مثلا، فقال لها الرجل طلقتك 1000 دينار، طلقتك 1 بثلث المبلغ 1000 دينار، قال يقع عليها طلقة بالثلث لأن فيها شائبة الجعالة. ولو أنني قلت للناس: من أحضر سياراتي الضائعة 3 فله 3000 دينار، لكل سيارة 1000، ذهب أحد الأشخاص وأحضر سيارة واحدة، يستحق الثلث الجعالة أم لا يستحق؟ قال وكذلك هنا فيها جانب الجعالة، فهي قالت طلقني 3000 بـ3000 دينار، فهو قال طلقتك 1 فيستحق منها ثلث ما دفعته للتطليقات 3، فيأخذ منها 1000 دينار تغليبا لشوب الجعالة في هذه الحالة. وإذا خالع أو طلق بعوض، إذا خالع الرجل سواء كان هو قد ابتدأ أو كانت المرأة هي التي ابتدأت، فإذا خالع بعوض فلا رجعة، لا يجوز له أن يراجع على ما ذكرناه في الدرس الماضي، لأننا قلنا إنها تبذل المال لتملك بضعها، ما عاد الرجل يحق له أن يستمتع بها ولا أن يراجعها. فلو قلنا إن الخلع يعقبه الرجعة يحق له أن يراجعها، ما استفادت شيئا لمذل المال. ولذلك بالاتفاق إذا خالع الرجل زوجته فإنه لا يجوز له أن يراجعها. فإن شرط رجعة، قالت أو خالعني 1000 دينار، قال خالعتك 1000 دينار على أن لي الرجعة، يريد أن يراجعها، قال يقع الطلاق رجعيا ولا مال، المال بروح والطلاق يقع، قال لأن المال والرجعة متنافيان، المال والرجعة متنافيان، وبناء ذلك يذهب، ذهب المتنافيان وبقي ما أوقعه وهو الطلاق، فيقع عليها طلاق رجعي. فلا يجوز للرجل أن يشرط على زوجته المخترعة أو التي خالعها، لا يجوز له أن يشرط عليها المال، فإن شرطه بطل هذا الشرط يعني شرط الرجعة ولغى ذكر المال وثبت الطلاق ويقع عليها طلاق رجعي إن طلقها واحدة وإن طلقها ثلاثا فإنها تصير بائنة بينونة كبرى بدون مقابل وبدون مال. ولو قالت له طلقني بألف دينار، المرأة قالت للرجل طلقني بألف دينار وارتدت والعياذ بالله، قالت له طلقني بألف دينار وارتدت، رجل قال لها قبلت بألف دينار، الآن قبول الرجل ما عاد في منه فائدة، لأن هذه المرأة المرتدة سيفرق بينها وبين زوجها كما درسنا في مباحث النكاح وتدخل في العدة. فإذا كانت المرأة غير مدخول بها تبين فورا بدون مال كما عرفنا، المرأة غير مدخول بها إذا طلقها الرجل ما عليها عدة، وإذا ارتدت ما عليها عدة تبين فورا، وإذا كانت مدخولا بها فإنها تدخل في العدة ونتوقف في شأنها بالعدة. فإذا أصرت على ردتها حتى انقضت العدة بانت بالردة ولا يجب عليها شيء من المال، يعني الآن ما تحتاج إلى خلع، ردتها كافية لأن تفسخ عقد النكاح بينها وبين زوجها فتبين من زوجها بدون مال. وإن أسلمت في العدة وكانت مدخولا بها، طبعا أسلمت في العدة وما زالت مصرة على الخلع، هي طلبت وزوجها كان قد وافق، طلبت وزوجها قد وافق، فإنها تبين من زوجها بالخلع ويجب عليها المال. فإن أسلمت فيها طلقت بالمال، يعني وجب عليها المال وتصير مطلقة. قال ولا يضر تخلل كلام يسير بين الإيجاب والقبول على ما ذكرنا، لأن اليسير مغتفر وضابط الطول والقصر في الكلام هو العرف، فما عده العرف طويلا فإن الإجابة والقبول تجب إعادتهما أو لا يصح الخلع، وإذا كان الفاصل يسيرا فإنه لا يضر ويصح الخلع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.